بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتحدث عن التغريب فيما يتعلق بالمرأة، وآخر ما تكلمنا عنه موضوع الحجاب، حتى صار مظهرا من مظاهر التغريب والإفساد الفكري. ثم ذكرنا إخراج المرأة عن طبيعتها. الله عز وجل خلق المخلوقات لكل طبيعته، لا يمكن أن تجعل الشمس مكان القمر أو القمر مكان الشمس، لا يمكن أن تجعل الليل مكان النهار والنهار مكان الليل، لا يمكن أن تجعل مهمة الماء هي مهمة الرمال. لكل طبيعته، بل المأكولات لكل قسم منها طبيعته. فكذلك أيضا خلق الله عز وجل المرأة والرجل لكل منهما طبيعة. ولهذا قال تعالى بسم الله الرحمن: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. إيش الليل بعدها؟ ها؟ نعم، وما خلق الذكر والأنثى. هذا له طبيعة وهذا له طبيعة. ولهذا الذي يريد المساواة المطلقة ما فيه، لا يمكن أن تكون في طبيعة البشر مساواة مطلقة. إذا كان الرجال لا يمكن أن تساوي رجلا برجل، وهذا الرجل هذا لا يمكن تساوي، لا في طبيعة تفكيره ولا في عاداته ولا في أخلاقه ولا في اهتماماته ولا في قدراته. ما يمكن أولادك من أم وأب أشقة، ما يمكن أن تجعل هذا في مكان هذا، وهذا ذكر وهذا ذكر. فكيف بي الذكر والأنثى؟ لا يمكن أن تجعل طبيعة هذا مكان طبيعة ذاك. مثل ما أن الله عز وجل خلق البصر له مهمة والسمع له مهمة، ما يمكن أن تخلط بينهما ولا يمكن أن تفاضل بينهما. هذا له مهمات، أي السمع والبصر، والسمع له مهمات، مثل تماما اليد والرجل، ما يمكن تخلط بينهما. ما يمكن أن تقول اليد أفضل من الرجل أو الرجل أفضل من اليد. هذه لها مهمات لا تقوم بها الرجل أي اليد، والرجل لها مهمات لا تقوم بها اليد. كذلك أيضا ما خلقه الله داخل الأسرة من طبيعة الرجل وطبيعة المرأة. التغريب يحاول إفساد المرأة أن إيش؟ أن يحولها إلى رجل. حتى صار يسخر من كونها تحمل وتلد وترضع. الله خلقها هكذا، وطبيعة الجنس البشري ونشأة الجنس البشري ونمو الجنس البشري مبني على هذا الذي خلقه رب العالمين وأراده. فللأسف الشديد صار إخراج المرأة للعمل بمجرد الإخراج لأي غرض آخر ليس هناك حاجات ولا هناك ضرورات ولا هناك قيود، وإنما إخراجها من أجل إخراجها هو أيضا مواكبة للغزو الفكري بالنسبة للعالم الإسلامي عن طريق المرأة. ولهذا تجد تناقضا عجيبا، يعني المرأة القائمة ببيتها الراعية لأولادها، عندها 5 أو 6 أو 7، القائمة بشؤونها وشؤون البيت وزوجها، هذه عندهم امرأة معطلة. والمرأة التي أتي بها من مكان بعيد لترعى طفلا أو طفلين، هذه امرأة إيش؟ عاملة منتجة على الطريقة إيش؟ على الطريقة التفكير الغربي، هذه منتجة وهذه عاطلة. نعم لا مانع، المجتمع يتكامل، يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى تطبيب، يحتاج إلى تمريض، ودور المرأة فيه معروف في الشريعة الإسلامية، لكن الإخراج عن الطبيعة. ولهذا في البلاد الغربية التي يراد للمرأة المسلمة أن تكون على طريقتها، قالت تحولت المرأة إلى تكون مثل الرجل، لا حاجة إلى زواج، لا حاجة إلى أولاد. ما في استقرار أسري. إذا أسس التغريب ما هي؟ 3، أو مجالات التغريب 3، اللي هي إيش؟ التعليم والإعلام والمرأة. ثم دخل في الغزو الفكري أيضا، الغزو الفكري عن طريق الأدب والحداثة الفكرية، وسيأتينا إن شاء الله حديثا مفصلا عنها. فدخل في الرواية والمسرح والسينما، دخل الغزو الفكري على أوسع أبواب. الرواية المنحرفة، المسرح المنحرف، والسينما. ودخل على أثر ذلك أيضا الفنون، نحت التصاوير، هذا محرم في الإسلام. تصوير المجسم لا خلاف في حرمته، والنحت المشبه لنحت الأصنام هذا لا شك في حرمته، هذا جزء من الفنون. ومثله الرقص العاري والعري، ولا ندخل في أمثلة تؤذي إخواننا وأخواتنا السامعين لبعض القذارات المتعلقة بمثل هذه الأشياء. فهذه كلها آليات الغزو الفكري. طيب ننتقل خامسا إلى العولمة. إذن ذكرنا لكم الاستعمار أولا، الاستشراق ثانيا، التنصير ثالثا، الغزو الفكري رابعا، خامسا العولمة. وهذه اشتهرت كمصطلح في السنوات الأخيرة، وكتب فيها من الكتابات ما لا يحصى. والعولمة مصطلح شاع يرجع لغة إلى العالم، والمقصود به تحويل العالم إلى ثقافة وفكر معين، سمي هذا بالعولمة. وطبعا يقابل ذلك في المنهج الإسلامي ما نسميه عالمية الإسلام. ففي مقابل عولمة الغرب عندنا عالمية الإسلام، أي الإسلام دين الله إلى العالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإسلام ينتشر في جميع أنحاء العالم. إن هذه أمتكم أمة واحدة. فالإسلام دين عالمي ويجمع المسلمين في شتى أنحاء العالم ويوحد بينهم، وهذا التوحيد مبني على وحدة العقيدة ووحدة الشريعة ووحدة الحقوق التي أساسها الأخوة الإسلامية الواجبة، الأخوة الإسلامية الواجبة، المسلم أخو المسلم وجوبا وليس تفضلا أو اختيارا. أن تحب أخاك المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم حقوق الأخوة، إذا مرض تعوده، وإذا مات تشهد جنازته، إذا دعاك تجبه، إذا استنصحك تنصح له، انصر أخاك ظالما أو مظلوم. عالمية الإسلام. إذا كان بعض المسلمين فرط في حقوق الأخوة الإسلامية فهو المخطئ، أما دين الإسلام وهو يدعو إلى هذه الأخوة والوحدة، وهذه عالمية الإسلام. قابلها عولمة الغرب. العولمة عند الغرب بعولمة بلاد العالم. فجاء مصطلح العولمة. طبعا كل أمة من الأمم لها قوة تحاول إيش؟ أن تنشر ثقافتها وفكرة، تحاول أن تعولمها. الإسلام كما قلنا يدعو إليش؟ إلى انتشاره في جميع أنحاء الأرض. الثقافة الغربية لما كانت ثقافة قوية ومتسلطة كانت في الزمن السابق أيضا تنشر ثقافتها وفكرها في البلاد الأخرى. ماشي هذا ولا لا؟ لكن إيش اللي استجد في السنوات العشرين الأخيرة. الذي استجد في السنوات الأخيرة هو التقارب الإعلامي، عن طريق وسائل الإعلام المختلفة. هذا التقارب الإعلامي، لاحظتم، كان وسيلة لأن يستخدمه من هو أقوى للتأثير على الأمم والشعوب الأخرى. فالأقوى من الناحية المادية كان إيش؟ كان الغرب. فلذلك سميناها عولمة الغرب، يعني الغرب يحاول أن يعولم العالم كله. لإيش؟ لأن يسير في طريق من؟ في طريق ثقافة الغرب وفكر الغرب وعاداتهم وأخلاقهم إلى آخره. ما هي أذرعة العولمة؟ أذرعة العولمة عند الغرب خمسة أذرعة. الذراع الأول الذراع السياسي، بالسيطرة على المنظمات الدولية لتحقق لها سياستها وأهدافها الفكرية. يعني لما تأتي للمنظمات الدولية من يقودها؟ منظمات الأمم المتحدة ومنظمات العدل الدولية والصناديق، من يقودها؟ الغرب. فاستخدموا هذه المنظمات لنشر إيش؟ العولمة، العولمة الثقافية والعولمة الفكرية. الذراع الثاني الذراع العسكري، ونظرا لقوة الغرب النووية واختراعاتهم وطائراتهم وصواريخهم وتقنياتهم العسكرية وغيرها، صاروا يستخدمون هذه القوة لتأديب من لا يخضع لهم سياسيا أو فكريا أو عقديا. ولهذا استخدموا حتى الغزو لبلاد، لبعض بلاد العالم الإسلامي، الغزو العسكري، وهذا ذراع من ذراع فرض إرادة الغرب وثقافة الغرب. الذراع الثالث هو الذراع الاقتصادي، الصناديق الدولية الكبرى والشركات العالمية الكبرى هي شركات غربية، منها ما يتحكم بالسوق، ومنها ما يتحكم باقتصاديات الدول، ومنها ما يتعلق، حتى وصل الأمر إلى التحكم بالغذاء، أنواع من الغذاء يتحكمون فيه. فصارت هذه الصناديق الدولية والشركات العالمية تغزو وتجوب العالم مشرقا ومغربا، أليس هذا هو الواقع؟ الذراع الاقتصادي، التحكم في الاقتصاد. الذراع الرابع هو الذراع التقني، وهو الذي أشرنا إليه بأنه التطور الجديد تجاه العولمة، وهو الاختراعات التي قربت بين أمم الأرض، وصار العالم كما يقال كالقرية الواحدة، وصارت هذه الوسائل تنشر كل شيء خلال لحظات. كانت بداياته بالبث المباشر الذي كان يبث من أي مكان، لكن كان بطرق فيها صعوبة. تطورت هذه وصار هذا البث المباشر يأتي للإنسان وهو جالس في أي مكان، معه جهازه يمكن أن يستقبل أو يرسل إلى أي مكان في العالم خلال لحظات. فهذا الذراع للعولمة اللي هو الذراع التقني استخدموه لنشر إيش؟ لنشر أفكارهم وتبرير سياساتهم وأخلاقهم وعاداتهم. ماشي ولا لا؟ الذراع الخامس وهو أهمها وأخطرها وهو الذراع الثقافي والفكري والأخلاقي، وهو الذراع الخطير في العولمة. لو كانت العولمة مجرد صناعات واختراعات لهان أمرها، لكن أيضا هي عولمة ثقافية لنشر أفكار الغرب ودينهم وعاداتهم وتقاليدهم. فكان مما كان من وسائل مع العولمة سرعة انتشار المذاهب والأفكار المنحرفة. كان في الزمن السابق وسائل الإعلام لا تعرف إلا عن طريق الوسائل الرسمية، التلفزيون الرسمي للدولة، الإذاعة الرسمية للدولة، وسائل اتصالات داخل الدولة، صح ولا لا؟ هذا كان سابقا. كانت هذه الدول، سواء كانت دول يعني مثلا كافرة مثل الصين أو اليابان أو مسلمة مثل بعض بلاد العالم الإسلامي، الشيء الذي لا تريده تستطيع أن تمنعه. لكن الآن مع العولمة ووسائل الاتصال والتواصل المختلفة ما صار في شيء يمكن أن يمنع. وأخطر ما في هذه العولمة الثقافية نشر الأمور التالية، أذكر منها أربعة: نشر الإلحاد والزندقة. وصارت شبهات الإلحاد والزندقة بمختلف اللغات تنشر في أي مكان ويستمع لها الإنسان وللأسف الشديد. الثاني نشر الشبهات حول الإسلام والدين والشريعة، وهذا من أخطر أبواب الغزو الفكري، الشبهات حول الإسلام والدين وما يتعلق. والثالث الإباحية وأنواع الفساد والشر. وإذا علمنا أن هناك مواقع وقنوات متخصصة ومدعومة لأجل بث المواد الإباحية التي لا يكاد يخطر على البال كثرتها وعددها لعلمنا المستوى الذي من أجله يحارب هذا العالم كله بأخلاقه، ويدخل في ذلك العالم الإسلام. والفرق بين المسلمين والكفار أن الكفار ليس بعد الكفر ذنب، الإنسان الذي يعبد الأوثان أو غيرها إذا دخل في انحرافات أخلاقية وإباحية ليس بعد الكفر ذنب. لكن المسلمون أصحاب الدين والعقيدة والشريعة والأخلاق، وهذا حلال وهذا حرام، وهذه كبيرة وهذه معصية، وهذه لها عقوبات شرعية في الدنيا ولها عقوبات عند الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيها حساب وجزاء وجنة أو نار.